إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ ورد سؤال عن قوله تعالى عذاب واصب. يقول ما معنى عذاب واصب؟ والواصب وردت في القرآن الكريم في موضعين، وردت في هذه الآية في قوله تعالى دحورا ولهم عذاب واصب، ووردت في قوله تعالى وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا. فمعنى واصب وله عذاب واصب أي عذاب مؤلم مستمر وموجع، ومعنى وله الدين واصبا أي مستمرا وحقا وواجبا. فإذا هذا معنى واصب. واصب يأتي بمعنى موجع، عذاب واصب ومستمر وملازم. وقوله وله الدين واصبا أي وله الدين حق وواجب ومستمر حتى الأبد، فالله سبحانه وتعالى هو المستحق وحده للعباد. إذن يقال وصب، يوصب وصبا إذا أصيب بمرض موجع مؤلم مستمر. ويقال وله الدين واصبا أي له الدين واجب وله الحق العبادة والتوحيد واجبا مستمرا إلى الأبد. هذا إذن معنى كلمة واصب في هذين الموضعين من القرآن الكريم، والله أعلم.